بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا في قراءة هذه الرسالة المباركة، الأصول من علم الأصول، للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا قد استأنفنا الكلام عن الفصل الذي تكلم فيه عن الكلام، وقلنا مناسبة ذكر هذا الفصل في إطار هذه الرسالة في كتب الأصول أنه لما كان القرآن والسنة، كتاب والسنة، مأخوذان من كلام العرب، و القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، ناسب أن يتكلم عن هذه اللغة وعن تركيب الكلام فيها وما يتعلق وما له صلة وما يحتاج إليه في هذا العلم. وهو لن يطرق الشيخ رحمه الله، لن يطرق الكلام عن ما يتعلق بالكلام أو باللغة بشكل عام، وإنما سيتكلم عن عن المسائل التي لها مسيس فيما يتعلق بأصول الفقه. فلا تعجب إذ أنه لما تكلم عن الاسم والفعل والحرف لم يتكلم بطريقة النحاة، وإنما تكلم بطريقة الأصوليين. وكما ذكرنا غير ما مرة أن نظرة الأصولي للغة ليست كنظرة النحوي، إذ أن الأصول فيما رأينا نظرته أدق من نظرة النحوي. قال عفى الله عنه وغفر له، تريد تقول شيء؟ قال: وواحد الكلام كلمة. واحد الكلام كلمة، يعني إذا نظرنا إلى أجزاء الكلام، الكلام نقول يعني يكون مكون من عدة جمل، وهذه الجمل تتألف من كلمات، تتألف من كلمات، والكلمة مؤلفة من حروف، وهذه الحروف التي نحن نسميها حروف البناء، التي هي حروف الهجاء. وذكرنا على أن الحروف على وجهين، منه ما يقال حرف بناء، وهو الحروف الهجائية المبتدأة بحرف الألف ومنتهية بحرف الياء، وهناك عندنا حروف يقال لها حروف المعاني، حروف المعاني التي هي من ضمن ما يتألف منه الكلام العربي. قال غفر الله له، قال: وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، موضوع لمعنى مفرد. قال: وهي إما اسم أو فعل أو حرف. لماذا صار التقسيم إلى هذا؟ قالوا لما نظر علماء اللغة والمهتمون بها، سبروا كلام العرب وجمعوه، فوجدوه لا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن يكون في حيز الأسماء، وإما أن يكون في حيز الأفعال، وإما أن يكون في حيز الحروف التي هي حروف المعاني، ولا رابع لها. وإن قال بعضهم أن هناك صنف رابع سموه الخالفة، لكن هذا لا يصح، فبالسبر والتقسيم علم بأن كلام العرب لا يمكن إلا أن يكون إلا يعني داخل تحت هذه الثلاث الأقسام التي لا رابع لها على الصحيح. فقال: فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. الاسم الآن يريد يعرفه، فقال: ما دل على معنى في نفسه، يكون هذا الاسم إذا نظرت إليه له معنى مأخوذ من ذات اللفظ، لا يحتاج إلى أن يشعرك بشيء آخر، لا يكون مقرونا بزمان ولا يكون مقرونا بمكان. الاسم يكون كذلك، الاسم يكون مأخوذ منه معنى، يكون مأخوذ منه معنى. مثلا اسم محمد، لو سمعت هذا الاسم محمد يعني الرجل الذي جمع المحامد وهي محاسن الصفات، يقال رجل محمد بمعنى جمع محامد الصفات والأخلاق. ولذلك اختار الله عز وجل لنبيه هذا الاسم العظيم الذي لم يسبق أن العرب كانت تسمي به. ومن علامة هذا الاسم أنه لا يشعرك بزمان معين، مع أن هناك أسماء قد تكون مشعرة لكن ليس في ذاتها، يعني مثلا اسم يزيد أو اسم صبور، يعني عفوا صابر، فهذا يكون مشعرا لكن ليس بذاته وإنما بما قد يقترن به من الصفة. ثم قال وهو ثلاثة أنواع، هذا التنويع وهذا التقسيم هو بالنظر الأصولي لا بالنظر النحوي، هذا التقسيم الذي سيأتي هو بالنظر الأصولي لا بالنظر النحوي. قال الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، كالأسماء الموصولة، النوع الأول من أنواع الاسم ما يفيد العموم، يعني إذا نظرت إليه استفدت منه العموم، مثل لفظ الذين، إذا رأيت هذه الكلمة كلمة الذين، طيب تستفيد منه عموما بحيث أن كل كلمة الذين أي تعم كل من ذكر فيهم هذا الصف هذا الوصف. طيب الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الذين آمنوا، يعني كل الذين بمعنى هذا الاسم يقال له اسم موصول. قال الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، إذا رأيت كلمة مطلقة عن أي وصف منكرة، مثل لفظ رجل، مثل لفظ رجل أو امرأة أو شجرة أو جبل أو بحر، هذه الكلمة كلمة منكرة يعني ليست معرفة، إذا رأيتها في سياق جملة فيها نفي، في سياق عفوا في سياق الإثبات، يعني تقول مثلا جاء رجل، جاء رجل، هذا أثبت للفظ رجل المجيء لكن ليس هذا الرجل بمعين، فتفيد هذه الكلمة الإطلاق. إيش معنى الإطلاق؟ يعني أنك لا تستطيع أن تقيد هذا اللفظ، يعني كلمة رجل، بشخص معين إلا بمقيد خارجي، فلو قلت مثلا جاء رجل لتساءل السامع من ذا الرجل، لتساءل السامع من هو هذا الرجل، فتحتاج أن تعينه، تحتاج أن تعينه، لكن إذا جاءت هذه الكلمة كلمة رجل يقال لها نكرة في سياق إثبات. إيش معنى في سياق إثبات؟ أي جملة غير منفية، جملة غير منفية. لكن لو كان لو جاء هذا ماذا اللفظ الذي هو نكرة جاء في سياق نفي فتفيد إيش؟ ها يا محمد، تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، تقول لا رجل في البلد، لا رجل في الدار، ومن هذا الباب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نفي لعموم الإلهية عن غير الله عز وجل، هذا مما يفيد معرفة هذا اللفظ، إذا جاءك في السياق تستفيد أن هذه الكلمة اسم. النحاة كيف يعرفون الاسم؟ عندك شيء يا عثمان في هذا؟ درست نحوا؟ النحو النحاة كيف يعرفون الاسم؟ مثل أي يعني قالوا عندنا كل كلمة نونت نعرف أنها اسم، كلمة محمد، طيب مسجد، سماء، أرض، طيب هذه إذا نونت قالوا هذا نعرف أن هذا اسم. فالحروف والماذا والأفعال لا تنون، لا تنون، معنى لا تدخل عليها التنوين، لا يدخل عليهن، لا يدخل عليها التنوين، يدخل فقط التنوين على الأسماء. لكن الأصولي يقول أنا لست بحاجة إلى قواعد النحاة، أنا أعرف الاسم عندي بهذه القواعد الأصولية، إذا رأيت الكلمة أفادتني عموم أو أفادتني إطلاقا أو أفادتني خصوصا فأستفيد أن هذا اسم. طيب قال رحمه الله: والثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام، يعني الأسماء التي يسمى بها الناس، ما يفيد الخصوص معنى أنه أن هذا الاسم يختص بشيء، كلمة شجرة، شجرة أو الشجرة، النخلة، زيد، عمرو، صالح، خالد، هذه كلها أسماء. ليش؟ لأنها أفادتني الخصوص، بمعنى أنها لا يتسمى بها كل شيء، لا يتسمى بها كل شيء. إذن هذه ثلاثة أنواع من الاسم عند النحو عند الأصوليين. قال رحمه الله: والفعل انقسم، يعني انتقل إلى قسيم الاسم من الكلام العربي الذي يقال له الفعل، فقال: ما دل على معنى في نفسه، بهذا يكون قد شابه الاسم من جهة، لكنه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، أشعر بهيئته يعني بتركيب الكلام، تركيبة الفعل والحروف التي تتألف منه، يشعر بأن هذا الفعل مقرونا بشيء من الأزمنة الثلاثة. ما هي الأزمنة الثلاثة؟ المضي والمضارع والأمر، أو كما يسمونه المستقبل، يسمونه المستقبل. فقال عفى الله عنه: وهو إما ماض كفهم، إذا رأيت هذه الفعل فعل يعني ماذا بصيغة المضي، أن هذا يعد فعل، مثل بفهم. قال: أو مضارع، معنى مضارع يعني الفعل الذي يقال له الفعل الحاضر، الفعل الحاضر. قال: كيفهم، أو أمر كإفهم. طيب الآن عندنا ثلاث أنواع من الأفعال: الفعل الذي يكون مأخوذ يعني ماذا ما تقرر أنه من المضي، وكيف تعرف تستطيع تفرق بين الماضي والمضارع والأمر؟ قالوا أن التفريق يكون باعتبارات، منها أن الفعل الماضي ما ذكر بعد زمن التكلم، ما حصل بعد زمن التكلم، كقولك فهم، متى فهم؟ قبل أن أتكلم. ويفهم يكون مقارن لزمان التكلم، والأمر أو المستقبل الذي يكون بعد زمن التكلم، كأن تقول افهم، كأنك تقول إيش؟ سيفهم، كأنك تقول سيفهم. لكن هذا الفعل الذي يقال له فعل الأمر الذي يكون في المستقبل، يكون بعد زمن التكلم. قال: والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. الفعل بأقسامه يعني سواء كان ماضيا أو كان مضارعا أو كان أمرا، فإنه يفيد الإطلاق، بمعنى أنك لا تستطيع أن تستفيد من الفعل المجرد طيب عموم. فإذا رأيت مثلا في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل شيئا مرة واحدة، لا تستطيع أن تقول أن هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام أخذ ما أخذ الديمومة، وأنه دائما يفعل هذا الشيء، لا، ما تستطيع تستفيد إلا من أدلة خارجية أنه يفيد الاستمرار والتكرار، وإنما يفيد الإطلاق معنى أنه حصل مرة واحدة. طيب، مثل ما جاءت في بعض الأحاديث كما جاء عند مسلم أو جاء عند في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف يوم أن كسفت الشمس، جاء في اللفظ صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، فنقول صلى، وهذه الصلاة لا شك أنها حصلت مرة واحدة. طيب، حصلت مرة واحدة، ليست على وجه الدوام منهم، لكن كلما حصل، كلما يحصل السبب، كلما يجب فعلها. هذا اللفظ من الشيخ رحمه الله فيما أظن أو فيما كنت يعني أتمناه أنه يأتي بها كان في الكلام عن العموم، حتى لا يخلط، حتى لا يختلط على الطالب بعض ما يتعلق بهذا. إذن الفعل ما دل على معنى في نفسه، يعني إذا رأيت الفعل تستطيع أن تستفيد معنى من اللفظ نفسه. مثلا إذا رأيت أو إذا سمعت مثلا المتكلم يقول شرب زيد اللبن، أنت إذا سمعت كلمة شرب تفهم معناها، لا تستطيع أن تقول إيش معنى شرب، كلنا نفهم معنى شرب. إذن هذه كلمة شرب استفدنا منها معنى، ثم إن هذا الفعل بهيئته أي بتركيب الكلمة أو تركيب الحروف التي فيه نستطيع أن نقول أنه كان مقرونا بإيش؟ بأحد الأزمنة الثلاثة، فنقول شرب أي في المضي، ويشرب أي في الحاضر، واشرب أي بعد زمن التكلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال والحرف ما دل على معنى في غيره. إذن الحرف الآن الذي نحن بصدده إيش هو؟ حرف المعنى أو حرف المبنى؟ حرف المعنى، حرف المعنى. نحن لا علاقة لنا بحرف حروف المباني. إيش هي حروف المباني؟ حروف المباني هي التي تتألف منها الكلمات، كما قلنا ابتداء بالألف وانتهاء بالياء، لكن حروف المعاني التي هي منها ما هو مؤلف من حرف واحد كالباء التي تفيد مثلا الاستعانة، وهناك أيضا عندنا حرف يتكون من حرفين كمثل من، وعندنا أيضا كذلك حرف يتكون من ثلاثة حروف مثل على، وعندنا أيضا حرف يتكون من أربعة حروف التي مثل لكن اللي عندنا الآن أن هذا الحرف ليس كقسيميه، ليس كأخويه الاسم والفعل، فالاسم والفعل يشعران بذاتيهما بمعنى، لكن الحرف لا نستطيع أن نستفيد منه في ذاته معنى، وإنما نستفيد المعنى من السياق. ولذلك قال الشيخ ما دل على معنى في غيره، ما دل على معنى في غيره. وبعضهم يعبر يقول الحرف ما لا يستقل بمعنى، وهذا فيما أعلم وفيما أظن أنه أنسب، ما لا يستقل بمعنى. ليش؟ لأن مثلا عندنا من لها معان عدة، منها الابتداء، منها الابتداء، فتقول جاء الرجل من بغداد، تقول من بغداد، يعني أن من هنا تفيد الابتداء، وقد يفيد من التبعيض، تفيد من التبعيض، فتقول أكل زيد من الخبز أي منه بعضا، نستفيد أن كلمة من تفيد أيضا التبعيض، ولذلك عبر بعضهم فقال ما لا يستقل بمعنى، أي أن الحرف هذا غير مستقل بمعنى معين، لأنه يتناول عدة معان يكون تعيينها بحسب السياق، يكون تعيينها بحسب السياق. قال رحمه الله منه، أي من هذه أو من هذا الحرف الواو. الواو حرف من حروف المعاني. قال وتأتي عاطفة، من معانيها أنها تأتي عاطفة. كم بقى؟ 21. طيب ماشي. إذن من معاني الواو أنها تأتي عاطفة. ما معنى عاطفة؟ يعني أنها تجمع اثنين فأكثر، تجمع بين اثنين فأكثر، فتعطيهما أو تشركهما في حكم، تشركهما في حكم. قالت فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، تجمع بين، مثلا تقول جاء زيد وعلي، جاء زيد وعلي، أو جاء زيد وعمر. فكلمة أو ماذا حرف الواو الواقع بين الاسمين يفيد أن إثبات المجيء لكلا المذكورين، لزيد ولعمر. تقول جاء زيد وعمر، يعني أنك تثبت المجيء لزيد وعمر، هكذا إثبات مجرد دون أن تقصد الترتيب، ولا أيضا ماذا تنافي الترتيب. ما بغض النظر أنك ترتب من هو الذي جاء أول، المهم فقط أن الواو تثبت اشتراك المتعاطفين في حكم معين. طيب تقول قتل زيد وعمر خالدا، يعني أن زيد وعمر كلاهما اشتركا في قتل خالد. طيب دون أن يكون هناك نظر إلى قضية الترتيب، من هو الذي بدأ، وكذلك لا تقصد أيضا نفي أيضا الترتيب. لكن في الغالب، في الغالب الذي هو مذكور أولا هو صاحب الرتبة الأولى، هذا في غالب كلام العرب. طيب في غالب كلام العرب، إلا أنه قد جاء في التنزيل وجود بعض الألفاظ التي لا تفيد العكس، كما في قوله سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. طيب إني متوفيك ورافعك إلي، حصل الرفع ولم تحصل الوفاة حتى اللحظة. عيسى عليه الصلاة والسلام حي يرزق، طيب حياة كحياتنا، ليس لم يمت بعد، لكن الله عز وجل أخبر سبحانه وتعالى أنه رفعه، ثم ستأتي الوفاة في الوقت الذي يشاءه الله عز وجل. طيب إذن من معاني هذه الواو أنها تعطف فقط بين المذكورين. قال فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل، إلا إذا جاء دليل يدل على أن المذكور ماذا مرتب أو غير مرتب. طيب لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا في هذا الدرس، وننتقل إن شاء الله تعالى إلى الكلام عن المنظومة البيقونية، والله الموفق.